مش هقعد بقى اقول له 100 يوم مليون عذر، ولا اقول له والله يا رسول الله ده كان عندي ظروف وزوجتي كانت بتولد وحماتي ما اعرفش حصل لها ايه. قال لا، لا يمكن اعمل حاجه الا انا اكون صادق معاه، وهو بقى يعذرني او ما يعذرنيش، المهم في النهايه اكون انا صدقت مع رسول الله، وقبل ذلك صدقت مع الله سبحانه وتعالى. المهم بيقول واصبح رسول الله قادما. خلاص النبي جاي بكره الصبح صلى الله عليه وسلم. وكان النبي اذا قادم من سفر بدا بالمسجد، سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي كان يعمل ايه مع اصحابه يا جماعه؟ لما يكونوا في سفر بعيد، يعني لو سفر مثلا يوم بليله، يعني بالبلدي كده ايه، واحد قايل لزوجته انا هسافر الصبح ورجع لك بالليل، دي ما فيهاش مشكله. انما بقى لو واحد مسافر لمده اسبوع اسبوعين شهر شهرين، فكان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما يرجع يقول خشوا المسجد، ابداوا بالمسجد، وبعتوا حد يبلغ زوجتكم ان انتم وصلتم من السفر. واحيانا كان يعمل حاجه تانية، هما مثلا راجعين من سفر مثلا من على بعد شهر، فكان يخلي حد يطلع يسبق الايه الجيش او يسبق القافله اللي جايه، تمام، فيسبقهم مثلا بيوم، فيروح يبلغ في المدينه في مسجد المدينه، ويبلغ الصبيه، يبلغ اي حد ان القافله او الجيش جاي بكره او جاي بالليل. طب ليه يا رسول الله؟ قال حتى تنتشط الشعثه وتستحد المغيبه. واحده زوجها غايب عنه بقاله شهر، بقاله شهر او شهرين او ثلاثه، فاكيد ممكن ما تكونش مهتمه بنفسها، الزوج طالما مش موجود ففي الغالب الزوجه ممكن ما تاخدش بالها من نفسها شويه. انما لما يكون الزوج موجود، اه مسرحه شعرها، حاطه عطر، لابسه لبس حلو، خليها الشقه على سنجه 10، الاولاد ما شاء الله منظفاهم، واخد بال حضرتك، تستحد المغيبه لعل وعسى الزوج مثلا يريد حقه كزوج، لابد ان هي تجهز نفسها. انما لو جه طب فجاه دخل لقى شعرها منكوش، وشها ملخبط، ريحتها بصل، البيت مقلوب، الاولاد ما اعرفش عاملين ازاي، ربما يقع في قلبه بغض هذه الزوجه. فشوف النبي بيحافظ على العلاقات الزوجيه ازاي، فبيقول حتى تستحد المغيبه وايه وتنتشط الشعثه، اللي شعرها منكوش ده سرح نفسها وظبط نفسها لاستقبال الزوج. فكان النبي كان اول ما يوصل يبدا بالمسجد. طبعا دلوقتي الموضوع محلول، بمعنى ايه؟ انت مسافر امريكا، مسافر اي دوله اوروبيه، مسافر، فترجع وانت مثلا غايب عن زوجتك مثلا بقالك شهر شهرين ثلاثه ست شهور سنه، خد بالك، فوانت راجع الامر بقى مبسوط، بقى بسيط جدا، عامل بالتليفون، السلام عليكم حبيبتي، انا ان شاء الله بكره اكون عندك، بكره اكون عندك، خلاص بالموبايل عرفت، عرفت على تليفون البيت على الموبايل، لو معكش حتى رصيد بتبعت رساله، واخد بالك، ان انا جاي بكره، خلاص الزوجه عرفت ان انت جاي بكره، فبالتالي بتجهز البيت، بتجهز اولادها، بتجهز نفسها، بتظبط نفسها، واخد بال حضرتك. حبيت حضرتك تبدا بالمسجد يعني عشان تطبق سنه من سنن النبي، براحتك، انما في الغالب ممكن تكون صعبه، جاي من المطار مع شنط قد كده، ولا جاي معاه اغراضه، مش معقول هيخش في الشنط كلها المسجد وبعدين يصلي ركعتين يرجع يروح البيت، فالامر فيه سعه، معكش شيل، معكش حاجه، كنت يا دوب رايح بتخلص اوراق ودخلت صليت ركعتين في المسجد ورحت البيت، بركه، يا سلام، شيء جميل. ممكن يكون في وقت المسجد اصلا في مقفول، والمسجد دلوقتي ما بيفتحش غير في وقت الصلاه، جاي في وقت ما فيهوش صلاه، مش معقول هتقف قدام باب المسجد لحد ما يفتح للصلاه، لا خلاص الامر بسيط جدا وفي ساعه. هو المقصود بس ان انت ايه، تخبر الزوجه والاولاد ان انت خلاص وصلت، عشان بس يبقى في ايه، في استعداد لاستقبال حضرتك. انما بطب عليها فجاه زي ما كانوا بيعملوا في الافلام بتاعت زمان، اعمل لا اعمل نفسي مسافر، واخد بالك، وبعدين اقوم رايح خارج، وبعد ساعتين اطب عليها اشوفها بتعمل ايه. التخوين ده عياذا بالله يفسد عليك زوجتك ويفسد عليك كل اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامير اذا ابتغى في رعيته الريبه افسدهم. كذلك الزوج، الزوج لو انه عياذا بالله بيخون الزوجه الشريفه، ممكن عياذا بالله تخونه بعد كده. يعني لو ان زوج وزوجته انسانه شريفه ومحترمه ودينه وعندها خلق، وكل ما يشوفه يقول لها انت خائنه، انت بتعملي كذا، انت بتسوي كذا، عياذا بالله، وهي اصلا عمرها في حياتها ما عملت كده ولا فكرت في كده. تخيلوا حضراتكم لو ما عندهاش وازع ديني بعد كده، او الوازع الديني اللي عندها قليل شويه او ضعيف، وكل شويه زوجها بيخونها، ممكن تخونه عياذا بالله. فالانسان لا يلتمس في اهله ايه، لا يلتمس فيهم عياذا بالله مسألة التخوين إلى غير ذلك. وده مش معناه بقى إن أنا أو مثلا يعني عياذا بالله إن أنا أسيب لها الحبل على الغارب، لا طبعا. إن الإنسان برضه يكون حريص على زوجته، وحريص على عرضه، وحريص على دينها، وحريص على أخلاقها وعلى حياتها، لكن في نفس الوقت يبعد عن مسألة التخوين. فقال كعب بن مالك: فكان النبي إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس صلى الله عليه وسلم. يجي يصلي ركعتين ويقعد يشوف الناس، حد عايز حاجة، حد عايز سؤال، حد عايز يكلم النبي شوية، وبعد كده إيه؟ وطبعا بيبعت حد يخبر أهله إنه وصل صلى الله عليه وسلم. يقعد شوية مثلا نص ساعة، ساعة، خلاص جاوب على أسئلتهم، شاف أغراضهم، شاف احتياجاتهم، خلاص البيت تهيأ، يوم رايح البيت صلى الله عليه وسلم. ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جاي بقى من تبوك وقعد للناس، فطبعا شيء طبيعي هنا القعده هتطول شويه. ليه؟ لان اللي كانوا مخلفين في غزوه تبوك كانوا فوق ال 80 واحد. ما كانش بس كعب بن مالك ولا مرار بن الربيع ولا هلال بن اميه، دول الثلاثه اللي كانوا مشهورين جدا من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، لكن ده كان الموضوع أكتر من 80 واحد، كان 84 رجلا، والبضع ما بين الثلاثة وتسعة. يعني إما 83 إما 89. ده إما 89 ده إيه؟ ده من غير الثلاثة، من غير كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. لما فعل النبي ذلك جاءه المخلفون اللي هم تخلفوا عن غزوة تبوك من غير ذوات أو أصحاب الأعذار. اصحاب العذاب دول ما يعتبروش مخلفون لان هم معذورين، فبالتالي مش هيروحوا يجاهدوا. كذلك المريض مرض مزمن او الكبير في السن او الطفل او المراه، ما حدش فيهم هيجي بقى يكلم النبي يقول له معلش ان انا ماليش، لانه اصلا مرفوع عنه الجهاد. لكن جه اللي هم الفوق و80 اللي هم تخلفوا عن غزوه تبوك بغير عذر. فلما فعل النبي ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له. جه بقى قعد والناس اللي تخلفوا، وتخلفتوا ليه؟ والله يا رسول الله، والله حصل مش عارف ايه، وزوجتي كانت مريضه وكنت قاعد جنبها. طيب اتفضل. والتاني والله العظيم يا رسول الله ده حصل كذا ومش عارف ايه، وابني وقع من الدور الثالث، مع ان ما كانش في دور ثالث واخد بالك، ومش عارف ايه. والله يا رسول الله ده حمايه كان تعبان وحماتي راحت الجيش، فاهم ازاي؟ المهم ايه، كل واحد عمل بيه عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم وأوكل سرائرهم إلى الله. وده الأصل في المسلم، لأن حتى سيدنا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان في إحدى السرايا وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره على تلك السرية، وبعدين كانوا بيقتلوا، فكان في واحد، والحديث في البخاري ومسلم، فكان في واحد من المشركين كان بيقتل في المسلمين مقتلة شديدة، فانقض عليه أسامة بن زيد وواحد من الأنصار لم يذكر اسمه، فالاثنين كل واحد ماسك رمح وواحد ماسك سيف. فاول ما جم عند الراجل ده اللي كان عمال يقتل في المسلمين، اول ما اترفع على راسه بقى الرمح والسيف، بص كده المنظر، طبعا المنظر واضح ان هو راجل كان بيقول الكلام ده خوفا وليس من قلبه، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طبعا قال الشهاده فخلاص المفترض ان هو كده بقى مسلم، بس الواضح من الموقف ان الراجل ده ما كانش قايلها عن قناعة، إنما قالها عشان خايف من السيف والرمح، وإلا لو ما كانش السيف والرمح فوق دماغه هو كان مكمل في قتل المسلمين. فالمهم أول ما قال الشهادتين فالرجل الأنصاري رجع لورا، قال بس خلاص بدأ مهلك خلاص. أسامة بن زيد ما عملش كده، أسامة بن زيد راح داخل ومكمل عليه. فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد السرية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلت الرجل بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله انما قالها متعوذا. وده الواضح والله فعلا، يعني الواضح ان الراجل ما قالهاش الا خايف. فقال له: هلا شققت عن صدري لتعلم اقالها متعوذا ام لا؟ هو النبي بيعلمه درس، والنبي عارف ان الراجل فعلا قالها ايه متعوذا، لكن النبي بيديله درس عشان فيما بعد ينتفع بهذا الدرس. عشان لما تلاقي حد بيقول لا اله الا الله ما تخشش تقتله، ما تخشش تعمل فيه حاجه، خلاص ما دام قالها حتى لو قالها من وراء قلبي، تمام؟ حتى لو هو بيضمر عياذا بالله الكفر وبيظهر الايمان، تقبل الايمان اللي هو بيظهره